قال ابن عبد البر رحمه الله وقد روي من حديث أبي بن زيد أبي جدعان سعيد بن سيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. وروي أيضا بهذا الإسناد مثل لفظ مرسل مرسل بحسن سواء، ومنهم من يرويها سعيد بن أبي ذر مرفوعا وهو مقارب الإسناد جدا. قال حدثنا خالد بن القاسم قال أخبرنا ابن شعبان محمد بن القاسم الفقيه القرطبي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا الحسن بن مكرم بن حسان قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد إبراهيم قال بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في كفة الأخرى تشيل حسناته هكذا وإذا حسناته فإذا بعثت وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا قال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك قال فسمعني رجل من أهل الحديث ذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة وذكر الحديث وأبو حنيفة ضعيف. فضل العلم هذه أدلته الكثيرة يا ليث بن عبد البر ما أكثر من هذه الأحاديث الضعاف وليست الضعيف الصلاحة ومع ذلك يعتبر مصدر أصل من أصول في بابه.